أن تعبر عن هذا إلى التصفيح، لأن صوتها وإن لم يكن عورة لكن قد يثير شهوة، ذات يمن إذا كان صوتها لذيذا. ثم قال وقال لأبي ما يتأخر، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ما هو ظاهر. انظر التعظيم، ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لأبي بكر، لابن أبي قحافة. وهذه الكنية ليست كنية يعني كنية يسر بها النساء أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، بل هي في الحقيقة طاعة واحترام وتعظيم. وجه ذلك أن أبا بكر لا يؤدي في هذا عاصيا للرسول، بل هو مكرم له غاية الإكرام. وأيده قوله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا أن الإسلام إذا حنث شخصا بإكرامه فإنه لا يحل، مثل أن يقول لك صاحبك والله لتدخلن قبر إلى هذا المنزل، ثم تخالف ما تدخل فيدخل قبلك. لو نظرنا إلى ظهر اليمين إيش لازم الحالق الكفارة. وإذا قلنا إن المخالف الآن إنما قصد إكرامه ما قصد مخالفته، قلنا إذن لا حد عليه، لا حد عليه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تحنيث الحالق إكراما له لا يلزمه كفارة، لأن هذا ليس إيقاع له في الإثم، بل هذا إكرام له. طيب لو وجد ما يقضي استرجاع الصلاة، مثل أن يخبر الإنسان وهو يصلي أو يسمع أحد يخبر عن شيء محزن، هل له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نعم، الجواب نعم، لأن هذا يسير. وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه مشروع. وعنده أنك حتى إجابة المؤذن وأن تصلي مشروع، لأن هذا ذكر موجب سبب الصلاة. لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء، لأن إجابة المؤذن إيش طويلة تشرح، بخلاف شيء وجد سببه وهو كلمة أو كلمتان فإن ذلك لا يضر. لأن السؤال شرح منها قادم تراكمة الليالي. نعم أقول تراكمة الليالي والأيام وكاتب الزراعة على الفراش الأسئلة لما تكون في الفقه والحديث. البخاري ما في السؤال. نعم هذا مثلا نعم ذكرنا ان الامام يقوم بان ايش ان الامام يقوم بين الاصلاح بين الناس. نعم ان الاصلاح بين الناس من افضل الاعمال. ايش وان الاصلاح بين الناس من افضل الاعمال. نعم لكن اساس قد يكون الانسان ما عنده يعني علم كافي بالشريعه. نعم فهل يقوم بالاصلاح اذا طلب منه؟ هذا ينظر اذا كانت المساله تحتاج الى علم الشريعه فانه لا يجوز ان يصلح. وأما إذا كان مشاكل خاصة مثل اختلاف في مبيع، اختلاف في تأجير، أشياء كل يعرفها فلا يحتاج أن يكون طالب علم. نعم الرجل أو يعطيها طعاما